يا رد شباب يعود يما ويا رد شباب يعود يا رد شباب يعود يما ويا رد شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفوا الوعود يما يا رد شباب يعود يما يا رد شباب يعود ما بين احزان وضع عمري ويا زماني بين المي ما بين احزان وعد قول له اصبر تاني الصبر ده له حدود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما عمر عدى عمر راح اشكي الالم اوري الجراح عمر عدى العمر راح اشكي الالم اوري الجراح ما دقتش طعم الافراح ولا شميت ورود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما عمر عدى العمر راح اشكي الالم اوري الجراح عمر عدى العمر يا راح بشكي الالم اوري الجراح ما دقتش طعم لا فراح ولا شميت ورود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما عمري كل آلام وتصغر عيني ما تنام عمري كل آلام وتصغر عيني ما تنام من القهوة ومن الغرام ومن العنق ومسود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما عمري كله آه وآلام وتصغر عيني ما تنام عمري كله آه وآلام وتصغر عيني ما تنام ومن القهوة ومن الغرام ومن العنق ومسود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود وضع عمري ويا زماني بين ألمي ما بين أحزاني وضع عمري ويا زماني بين ألمي ما بين أحزاني وعد قول لا أصبر تاني الصبر ده له حدود يما يا ريت شباب يعود يما يا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما يا ريت شباب يعود يما يا ويا ريت شباب يعود يا ريت شباب يعود يما ويا ريت شباب يعود ما بلغتش منا يا يما ولا وفولي وعود يما ولا وفولي وعود يما ولا وفولي